ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما آتيناه حكما

سبع

حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما اليوم يغفر الله لكم.

إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما على بصيرة أنا ومن